قدم للجيش الذي كان معه وليمة العرس وكانت سويقا وتمرا، نوع من الطعام يتوافق مع اهل السفر. سويق عبارة عن دقيق محموس ومعه تمر اكل الناس منه وحمدوا الله ودعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وهنعوه على ذلك الزواج المبارك. فهذا الحديث رواه وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. ومن هذه الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء ما رواه الخطيب من طريق ابن عوينة يعني الإمام المشهور سفيان أحد أئمة الحديث، روى هذا الحديث عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. هذا ما رواه أيضا من الأحاديث الثمانية. قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه. قال: وكذلك روى سليمان التيمي عن ابنه معتمر، هو معتمر بن سليمان التيمي، ورواية أبيه عنه قال عن ابنه معتمر حديثين. إذا نحن عندنا حتى الآن مر بنا أن العباس روى عن الفضل وعن عبد الله، وأن داود وأن وائل بن داود روى عن ابنه ثمانية حديث، وأن سليمان التيمي روى عن ابنه المعتمر حديثين. وقد روى الخطيب من رواية معتمر بن سليمان التيمي قال قال حدثني أبي قال حدثتني أنت، يعني إن سليمان يخبر ولده يقول أنت حدثتني عني. والسبب في ذلك أن سليمان كان قد حدث ابنه ثم نسي، وهذا شأن من يحدث وينسى، إذا نبه إلى ذلك يعيد السند ويقول حدثتني عني أني أقول كذا وكذا. فهذا الحديث فيه ملحوظتان: الأولى أن سليمان حدث عن ابنه، والثانية أن سليمان كان قد نسي، ولذلك لما نبهه ابنه روى عن ابنه عن نفسه فقال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني، عن أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة، كلمة ويح يستخدمها الناس، يقولون ويح فلان، ويقولون ويل فلان، فيفرق أهل العلم بين الكلمتين. الأولى إنما تقال في العذاب والهلاك، ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. والثانية ويح فلان تقال على سبيل الندة بالرحمة، كأنه يقول يا رحمة تنزل على فلان، أو اللهم ارحم فلان، وإنما تستخدم في سبيل التنبيه والزجر، لأن الشخص قد وقع في شيء يستوجب ذلك التنبيه، لكننا لا ندعو عليه، وإنما نكتفي بأن ندعو له بأن تنزل عليه رحمة الله. قال ويح كلمة رحمة. قال ابن الصلاح وهذا طريف، يعني وهذا التأليف في هذا النوع من الحديث طريف، يجمع أنواع يعني من المعارف ومن النكات العلمية. قال وقولي في قوم أو في جماعة رووا عن أبنائهم، قال فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابنه غير مسمى حديثا، وروى زكريا بن أبي زائدة عن ابنه حديثا، وروى يونس بن أبي إسحاق عن ابنه إسرائيل حديثا، قال وروى أبو بكر بن أبي عياش عن ابنه إبراهيم يعني ابن أبي عياش حديثا، قال وروى شجاع بن الوليد عن ابنه حديثا، وروى عمر بن يونس اليمامي عن ابنه حديثا، وهكذا روى سعيد بن الحكم المصري عن ابنه حديثا. كل هذه يشير إليها الحافظ العراقي مبينا أن هذا النوع من الرواية موجود، وأنه كثير، وأنه ليس بمستغرب. قال وروى إسحاق بن البهلول عن ابنه يعقوب حديثين، وروى كثير بن يحيى البصري عن ابنه يحيى كثيرا، ولعل هذا كله مما جمعه الخطيب البغدادي في كتابه من روى عن ابنه. قال وروى يحيى بن جعفر ابن أعين عن ابنه الحسين حديثين، وروى علي بن حرب الطائي عن ابنه الحسن حديثا، قال وروى محمد بن يحيى الذهلي عن ابنه يحيى حديثا، وروى أبو داود السجستاني يعني صاحب السنن عن ابنه أبي بكر حديثين، وابنه أبو بكر له كتاب مشهور اسمه بكتاب المصاحف. قال وروى الحسن بن سفيان عن ابنه أبي بكر حديثين، وروى أحمد بن شاهين عن ابنه محمد حديثا، قال وروى أبو بكر بن أبي عاصم عن ابنه أبي عبد الرحمن حديثا، قال وروى عمر بن محمد السمرقندي عن ابنه محمد حديثا، وروى محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار عن ابنه أبي بكر أبياتا يعني من الشعر، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ألحقها أهل العلم برواية الأبناء برواية الآباء عن الأبناء. قال وروى أبو الشيخ ابن حبان عن ابنه عبد الرزاق حكاية، قال وروى الحافظ أبو سعد ابن السمعاني أبو سعيد عن ابنه عبد الرحيم في ذيل تاريخ بغداد، وروى قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة عن ابنه قاضي القضاة عز الدين حكاية عجيبة. قال ابن الصلاح وأكثر ما رويناه لأب

المصنف إلى هذا بقوله أما أبو بكر عن الحمراء، والمراد بالحمراء يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. كثيرا ما كانت تلقب بالحمراء أو بالحميراء، والغرض بذلك وصفها، لأنها كانت بيضاء، كان لونها أبيض مشرب بحمرة، والعرب تسمي من كان هذا وصفه بالأحمر إن كان رجلا، وبالحمراء إن كانت امرأة، وإذا صغر قيل فيه الحميراء. قال أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، يعني الرواية كانت في الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء. الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث روته عائشة رضي الله عنها، رواه عنها ابن أخيها محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فلقب بالصديق، ووهم من نسب هذه الرواية إلى الإمام، إلى الخليفة، إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وظنوا أنه من رواية الآباء عن الأبناء، وهذا من الخطأ. قال فإنه لابن أبي عتيق، يعني هذا الحديث السند فيه أنه من رواية ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن، لا من رواية أبي بكر الصديق. فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف، يعني والذي وصف ابن أبي عتيق بأنه الصديق حكموا عليه بأنه أخطأ فيما وصف. والأولى أن يقول ابن أبي عتيق. قال وغلط الواصف بالصديق. يشرح الحافظ العراقي هذا الموضوع بقوله قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قلت والقائل هنا هو الحافظ العراقي، وهكذا رواه البخاري في صحيحه، وفيه التصريح بأنه ابن أبي عتيق، ولكن ذكر ابن الجوزي في التلقيح أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته حديث، روى عن ابنته عائشة رضي الله تعالى عنه حديثين، وهو خطأ، ولذلك قال وخطئ وغلط الواصف بالتصديق وغلط الواصف بالصديق. قال ومن باب التتمة أن أم رومان أم عائشة رضي الله تعالى عنهما روت عن ابنتها عائشة رضي الله عنها حديثين، وأبو عتيق هذا أبو عتيق الذي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، يقول أبو عتيق هذا وآباؤه

هل هي ساكنة برز أو مفتوحة؟ برز برز. وقيل اسم أبيه بلز باللام مكان الراء. والقول الثالث أن اسمه يسار ابن بلز ابن مسعود، والله أعلم. هذا ما جاء في تحديد اسم أبي العشراء. هذا هو النوع الذي يكون فيه الرواية، رواية الابن عن الأب، يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يروي سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروي الحسن ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يعتبرون هذا من مزايا الأسانيد ومن فضلها. قال والثاني أن يزيد فيه بعده كبازم وعمر أبا وجده أو أبا أو جده. قال والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى. بعد أن فرغ من ذكر النوع الأول من أنواع الرواية، رواية الأب عن الابن، قال القسم الثاني أن يروي الحفيد عن الابن عن الأب، أو أن يروي الأب الولد عن أبيه عن جده. وهذا أيضا موجود في الأسانيد، بل يعده العلماء من خصائص الأسانيد. وضرب مثلا بروايتين: الرواية الأولى رواية بهز بن حكيم عن أبيه وهو حكيم عن جده وهو معاوية ابن الحكم، صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني والسند الثاني وهو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي نسخة مشهورة. وهذه النسخة أصلها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كتب هذه النسخة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كتبها منذ أن دخل في الإسلام. كلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كتبه. يقول كنت أكتب كلما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنهتني قريش وقالت كيف تكتب كلما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى. قال فامتنعت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالت كيف تكتب كلما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى فمه ويخاطب عبد الله يقول اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وكان هذا إذن للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب. وكتب صحيفة هذه الصحيفة كان معنيا بها، جعل لها صندوق وجعل لها قفل، وكان ما يسمح لأحد أن يمد يده إليها، وكان يشير إليها ويقول هذه الصحيفة الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، يعني تلقاها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفخر بها ويقول ما يرغبني في الحياة، ما يرغبني في الحياة إلا أمرين، إلا شيئين: الوهط أو الوهيط، وهذا بستان كان في الطائف أوقفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وجعل نظارة وقفه والاهتمام به لعبد الله، فكان حريصا على العناية بهذا الوقف من حيث الزراعة والإصلاح والحصاد وتقسيم النتاج على المساكين والمستحقين. هذا هو الوهط. وأما الشيء الثاني الذي كان ما يقول ما يرغبني في الحياة، الصحيفة الصادقة، يقول: وهذه الصحيفة، يعني الصادقة، هذه الصحيفة الصادقة ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. وكان عدد أحاديث هذه الصحيفة 1000 حديث، كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرئها للناس. وهذه الصحيفة أقرأها حفيدة، حفيده اسمه بشير، حفيده اسمه شعيب. عبد الله بن عمرو بن العاص أنجب ولدا اسمه محمد، هذا الولد بعد أن شب وتزوج وأنجب ابنا اسمه شعيب توفي رضي الله عنه، فكفل عبد الله بن عمرو بن العاص ولدا شعيبا، وتربى شعيب في حجر عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان قد درس عليه هذه الصحيفة. فلما توفي عبد الله بن عمرو بن العاص انتقلت الصحيفة والعلم الذي فيها إلى شعيب، وشعيب أقرأها ابنه، وابنه اسمه عمرو، فاشتهرت هذه الصحيفة في أوساط المحدثين بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب عن جده، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، يعني جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو. هذه الصحيفة حكم عليها كثير من أهل العلم بأنها صحيحة، لكن بعض أهل العلم توقف في روايتها، قالوا لأنها نقلت مكتوبة وكأن التلاميذ ما كتبوها وما نسخوها، وبعضهم قال لا، هي فيها انقطاع لأن الضمير في قوله عن أبيه عن جده يعود إلى من؟ إذا قلنا عمرو فجد عمرو هو محمد، فيكون السند منقطعا، وإن قلنا جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص فهذا احتمال، لكن أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم حكموا بصحتها، لكن قالوا العبرة بمن نقلها من عمرو، فإن كان رواتها عن عمرو ثقات فالصحيفة صحيحة، وإن كان الرواة متكلما فيهم فيضعف السند بضعف من تكلم فيه. قال: والقسم الثاني من رواة الأبناء عن الآباء أن يزيد فيه بعد ذكر الأبي أبا آخر فيكون جدا للأول أو يزيد جدا للأبي، فمثال زيادة الأبي رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحكيم هو ابن معاوية ابن حيدة القشيري، فالصحابي هو معاوية وهو جد بهز، ولذلك السند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: فحكيم هو معاوية ابن حيدة القشيري، فالصحابي هو معاوية وهو جد بهز، ومثال زيادة الجد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فالصحابي هو عبد الله ابن عمرو وهو جد شعيب،